بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هل رأيت الموت؟ نعم، قد تكون رأيت من يموت، رأيت يوم أن مات لك قريب أو حبيب أو حتى كان غريبا عنك، لكنك لم تعاين بنفسك الموت، فكيف إذن نراه وكيف نشعر به؟ تعالوا لنسأل من ذاقه. هل من الممكن أن نسأل إنسانا قد ذاق الموت؟ نعم، فهذا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اغتنم الفرصة حينما كان أبوه يتمنى أن يحضر رجلا عاقلا عند الموت فيسأله أن يصف له الموت، فاغتنم عبد الله ابن عمرو هذه الفرصة لما احتضر أبوه عمرو وقال له: إنك كنت تقول وددت رجلا عاقلا عند الموت يصف لي الموت، فصف لي الموت. وطلب عبد الله من أبيه أن يصف له الموت. تخيلوا في هذا الوصف الذي قاله عمرو، قال: والله يا بني، سيدنا عمرو بن العاص الذي يتكلم، ركز معايا وسيب كل حاجة، والله يا بني لكأن جنبي في تخت، تخت زي صندوق، يعني زي التابوت كده، يعني خلاص، يعني ايه، على قد جسمه كده بالضبط، لكأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة. يا وده صحابي، يعني شوف الخرم اللي في الإبرة، لكأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي، وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. إذا كان هذا مع صحابي سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فكيف سيكون موتي وموتك؟ إنها حقيقة إخواني نغفل عنها أو نتغافل، ننساها أو نتناساها، لا يشغل الكثيرون أنفسهم بالتفكر فيها. ولذا جئنا الليلة لنقول: هل رأيت الموت؟ قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس آمنت أم كفرت، كبرت أم صغرت، عمرت أم لم تعمر، لابد أن تذوق هذه السكرة وتواجه ذلك اليقين. الكل سيموت، كل نفس تذوق هذه الجرعة، كل نفس ستفارق هذه الحياة. مهما فعلت، لو عشت حياتك كلها في اللذات، لو عشت حياتك كلها في الشهوات والمعاصي والمحرمات، لابد ستأتيك هذه اللحظة، وحينها ستعلم غب ما فعلت حينما ابتعدت عن طريق الله. وكذا الطائع الذي عاش حياته في طاعة الله، لابد أيضا أن تأتيه هذه الساعة. لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع، لكن الاختلاف والفرق في شكل هذه الجرعة وفي حال الإنسان حينما يأتيه الموت. فمن عاش على طاعة الله كان التكريم في لحظة السكرات، ومن عاش ساهيا غافلا لاهيا فإنه يلقى جزاءه في هذه اللحظة. كل نفس ذائقة الموت، حتى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. بل الأعجب حتى ملك الموت، قال الله تعالى: بل الأعجب حتى ملك الموت يوم ينادي الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لأن ملك الموت قد أمر أن يموت فمات أيضا. والخطر إخواني ليس في الموت فحسب، بل كيف سيأتيك وأنت في انتظار الموت، وأنا كذلك، على أي حال سيأتينا الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. تعرف الإنسان لما يبقى في سبق، الإنسان حينما يكون في السباق وقد اقترب من النهاية ثم يحصل له ما يعوقه عن الفوز، تكون حسرته أعظم من حسرة إنسان قد تأخر مثلا وتعوق أو عوق منذ بداية السباق. اسمع هذا الحديث وعش هذا المعنى. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. شوف الذراع مسافة قد إيه بينه وبين الجنة. خلاص، فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتب عند الله عز وجل أن هذا ليس من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. إنها أو إنه حديث الخطوة الأخيرة، خطوة بينه وبين الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، خطوة بينه وبين النار فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، لكي تظل القلوب متعلقة بالله، لكي تخلص القلوب في عملها لله، لكي تحرص القلوب على أن تجتهد حتى النهاية. فإنه ما عرف أبدا لإنسان أخلص صلح باطنه مع ظاهره واستقام ما عرف له سوء خاتمة، وإنما ذلك يكون للمخلطين، إنما ذلك يكون ربما لمن يظهر للناس الحسن وهو في باطنه وبينه وبين الله يبارز الله بالقبائح. إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بماذا سيختم عمرك وبما سيختم عمري؟ كيف سيفجأنا الموت هادم اللذات؟ هل سيأتيه وهو يقرأ القرآن كالرجل الذي جلس في شقته وأمسك المصحف وظل يقرأ ويقرأ حتى أتاه الموت وهو يقرأ القرآن؟ ومعي قصة أيضا في هذا المعنى لعلها أعرضها في آخر الدرس، لشاب وهو يقرأ القرآن سترونه، أم سيأتيه الموت وهو يسارق النظر إلى الحرام كهؤلاء الشباب الذين كانوا في السيارة فحصل لهم تصادم فماتوا، فرأوا الذي يجلس بجوار السائق رافعا يديه كهيئة الدعاء فاستبشروا، قالوا يعني كان بيدعي ثم مات فاستبشروا. خلينا في الآخر. فلما حاولوا إنزاله من السيارة ونظروا في الأغراض وجدوا أسفل هذا الشاب، وجدوا أسفل هذا الشاب صورة عارية، فهذه الهيئة لم تكن للدعاء بل كان ينظر إلى صورة المرأة ومات على هذه الحالة. اللي بيقعد على الفيس واللي بيقلب في المواقع، انت عندك ضمان انه انت بتقلب ما يجيلكش الموت؟ طب لو كان وجالك الموت وكانت آخر لحظة في حياتك دي هتعمل ايه؟ هتقابل ربنا ازاي؟ وتقول له ايه لما يسألك يوم القيامة؟ أم سيبغته وهو يشاهد فيلما في إحدى دور السينما؟ أم سيأتيه وهو جالس في بيت من بيوت الله يقرأ القرآن وينتظر الصلاة كما ستأتي القصة؟ أم سيأتيه وهو يحمل في قلبه هم دينه وأمته؟ شباب كتير عايشين حياة التفاهة ملوش دعوة بحد. الأمة انتصرت، الأمة هزمت، الشباب اهتدى، الشباب ضل، أصحابي بيصلوا وبيصلوش، أنا مالي؟ تمالك وما للجهود اللي بذلت لأجل هذا الدين حتى تصلك الأمانة؟ أين دورك في إيصال الأمانة لإخوانك الشباب ولغير المهتدين؟ ماذا فعلت؟ أم سيأتيه وهو مشغول البال بصديقته كهذا الشاب الذي أتاه الموت فجعلوا يلقنونه الشهادة فقال لهم أنا عايز صحبتي، يقولوا له قول لا إله إلا الله، عايز صديقتي، قول لا إله إلا الله، قال لهم أي كنت مش عارف مش قادر، وهكذا ظل حتى خرجت روحه. إنها النهاية المجهولة التي لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه، وعلى أساسها يتحدد ويتعين مصيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، وقال أيضا إنما الأعمال بالخواتيم. أو تعرف أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أهو سيتقلب قلبه أم أنا وأنت؟ وربما أنت ما دعوت بهذا الدعاء، لا أقول في رمضان بل في الاعتكاف، أنت مشغول بالكلام والهزار والضحك كأن معنا صكا بالأمان. كفاية غرور بقى، هنفضل لاخر الاعتكاف نسكتك ونقول لك صلي. انت معاك صك بالامان اللي انت من اهل النار اهل الفردوس، افضل الرسل وافضل البشر. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا انت في الدنيا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالصحابة يقولون يا نبي الله تخاف علينا، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النبي خايف على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وانت مش خايف على نفسك؟ فوق بقى لنفسك. المظاهر دي اللي احنا كتير مننا بيتظاهر بها أمام الناس وبين ربنا حاجة تانية، مش هتنفعك. مش هينفعك إلا الصدق مع الله، مش هينفعك إلا السجدة اللي بتعترف بها لله سبحانه وتعالى بالتقصير والتفريط وتسأله أن يصلحك ويصلح قلبك. سهل التستوري يقول خوف الصديقين من سوء الخاتمة، صديق ويخاف من سوء الخاتمة، فكيف بالمقصرين أمثالنا؟ الأمر جد خطير إخواني. لحظة تستقبل فيها زائر الموت، أول مرة ترى فيها ملك الموت، كيف سيكون شكله وكيف سيأتيك وعلى أي حال؟ ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إما أن يبشر الإنسان بالنعيم وإما أن يبشر بالجحيم. ماذا سيقول لك ملك الموت حينما يأتي؟ هل سيقول أيتها النفس المؤمنة، أيتها الروح الطيبة، أم ستكون الأخرى؟ كيف سيكون قلب الإنسان عند هذه اللحظات؟ بعد لحظات سيسمع نداء ملك الموت، ترى بما سينادي عليك وبما سينادي علي؟ أليست لحظة مخيفة؟ ألا تستحق منا أن نطيل القيام في الليالي ونسأل الله أن يحسن الخواتيم، ونسأله أن يلطف بنا في هذه اللحظات؟ منذ سنوات جرت حادثة في القصيم وانتشرت أخبارها هنا وهناك، وملخصها أن رجلا حال احتضاره ظهر عليه اعتراض على ربه، فجاءه بعض أصحابه، خلي بالك، ممن كان يصلي معه في المسجد، يعني كان بيصلي، ودول أصحابه، عشان الشلل اللي حتى في الاعتكاف برضه يجي في الاعتكاف ويبص على واحد عمل حاجة يقعد يضحك عليه ويسخر منه وينكته هما الاثنين مع بعض، ترتكب كبيرة في الجامع، كبيرة من الكبائر، مش ذنب صغير، ده كبيرة، وحتيجي معاه في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم ويضحكوا مع بعض وانت معتكف وفي رمضان وفي بيت ربنا. ايه القلب ده؟ شوف بقى المواضيع بتبان بقى في اللحظات الأخيرة. جاء واحد من اللي كان بيصلي معاه في الجامع، ربنا أعلم بقى كان قلبه فيها ايه، وقعد يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فرح قايل لهم انه هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله وراح ميت. آخر حاجة في حياته كده، علاقتك بالمصحف ايه؟ الكتاب ده انت بتعظمه فعلا؟ انت بتوقره؟ انت بتتعلمه؟ انت بتبص على الصفحات بتاعته اكتر ولا على صفحات الفيس؟ اسأل نفسك، انت عايز تموت وانت متعلق بيه ولا متعلق بالفيس؟ اللي بيقول لي ما نقدرش، خلاص ما تقدرش، خليك، خلي قلبك مشغول، بس هتيجي اللحظة دي شوف هتعمل ايه. ومنهم من كان في سكرات الموت يقولون له قل لا إله إلا الله فيرد هل رأى الحب سكارى مثلنا، يغني. وبعض الأموات عندما غسلهم، بعض الأموات عندما كانوا يغسلون، بعضهم ينقلب إلى اللون الأسود، وبعضهم يدخل يده في فرجه، وبعضهم تشم رائحة الشواء منه، أكنه بيتحرق والعياذ بالله تعالى. الدكتور خالد الجبير داعية وطبيب تخصص في أمراض القلوب وأمراض القلوب أيضا، يقول في رمضان 22 هجرية 1422 في أحد مساجد الرياض في صلاة التراويح، مناسبة جدا للواقع اللي احنا عايشين، طلع من المسجد عند إشارة من إشارات المرور حصلت حادثة، شاب قطع الإشارة واصطدم بسيارة من اللي جاي من الناحية التانية، بعض الإخوة طلعوا الشاب ده من السيارة، وكان هو قبل ما يطلع من المسجد بيكلم المصلين عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وتلقين المحتضر الشهادة. فهي كانت جاية دلوقتي هنجرب بقى هنطبق اللي الشيخ قال، فعلا قربوا منه وقعدوا يقولوا له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، والشاب عمال يبص يمين وشمال يمين وشمال، يحرك إيده يحرك جسمه ومش قادر يحرك لسانه. ليه؟ لأنه ما كانش عايش عليه، والبطاقة هتلاقي مكتوب فيها مسلم برضو مش كافر، قل لا إله إلا الله، حركوه يقلبوه مش راضي ينطق. بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة روحه طلعت، الإسعاف جات، فأحد الإخوة استمع للكلمة اللي الشيخ كان قالها وشاف المشهد فقال لهم طب تعالوا نبص السيارة بتاعته فيها ايه. قعدوا يجمعوا الحاجات من السيارة، لقوا على الكرسي اللي ورا افلام جنسية زي ما تقول سيديهات او بتاعة الفيديو بتاعة زمان ومحطوطة في العربية. وما ربك بظلام للعبيد على ما عاش الإنسان سيموت. شوف القصة بقى العكس بقى في صلاة الفجر برضو. الدكتور خالد كان في بعض المساجد وقيمت الصلاة يجهز عشان خلاص، والإمام كبر وركع الركعة الأولى، قام للركعة الثانية لقى واحد وقع على الأرض، انتهت الصلاة وراح الدكتور خالد بنفسه عشان يفحص الراجل ده، لقى روحه خلاص خرجت وهي فين وهو فين، في مسجد وهو بيصلي. على ما عاش الإنسان سيموت. المشهد الذي معنا الأول اسمع وكيف كانت الخاتمة. أعجب قولكم وأجهر به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعلكم في الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك على كل شيء قدير. يا رب اللهم انصر أخوان الغريم أمة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وانظر معي للقصة الثانية على العكس تماما. مات وهو يغني، الكورال بتاعه هو اللي واقفين وراه وهو قاعد على المسرح، خلاص الموضوع خلص ولا هينفع بقى تصوير ولا جمهور ولا حد هينفعه سوى العمل. نسأل الله ان يغفر لنا ولا مشهد كمان نختم بيه. فحري أحبتي في الله بكل واحد منا أن يقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه هذا السؤال بعد أن شاهدنا تلك النماذج لخواتيم الأشقياء والسعداء، ونحن بلا شك لا نحكم لمسلم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار أو بأن هذه حسن خاتمة أو سوء خاتمة، لكنها قرائن. لابد أن تعلم أيها المسافر أن ربك سبحانه ليس بظلام للعبيد، بل هو الحكم العدل الغفور الرحيم، لكنه أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ولا يظلم ربك أحد. والله لا يستويان، لا يستوي أبدا من عاش في الدنيا وهو يضع في مخيلته أنه مفارقها فأعدها فرصة للتزود للقاء الله في يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، لا يستوي مع من عاش في الدنيا وهو يعدها فرصة لانتهاب الشهوات من حلها وحرامها، فعاش لبطنه وفرجه، عاش مبارزا مولاه بكل قبيح. في لحظة الخاتمة أحبتي يتبين الفرق بين الأعمى والبصير، بين الظلمات والنور، بين الظل والحرور. فمن عاش في الدنيا أعمى البصيرة يتخبط في ظلمات التيه عن سبيل ربه ويتقلى في حرور المعاصي والشهوات، فذلك يعلم غب ما صنع في تلك اللحظة الخاتمة التي يفجأه فيها زائر الموت بسوء الخاتمة، ثم يقدم على ربه كالعبد الآبق يقدم على مولاه. أما من أمضى أيام عمره ولياليه متوقد البصيرة ينعم بنور الهداية ويرفل في ظل طاعة رب العباد، فذلك هو المحبوب من ربه الذي يجد عاقبة السعادة في اللحظة الخاتمة ويوقن أن الله قد صدقه وعده، فيقدم على مولاه كالغائب يقدم على أهله. من كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته عصر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية الله. ولأجل هذا كان جديرا بنا أحبتي أن نلزم قلوبنا وألسنتنا ذكر الله لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي العبد شقاوة الأبد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.